لا الشمس ولا ويقولون متى واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فاكهون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون فأنا يؤمنون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما in